كيف الحرمة؟ استصحاب الأصل، لأن الأصل الحرمة، لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فأستصحب الأصل حتى يأتي دليل ينقلني عن هذا. وقد جاء الدليل ونقلني عن أن الأصل في الذبائح الحرمة في ذبائح أهل الكتاب. ما هو الدليل؟ قال وطعام أهل الكتاب حل. طبعا الطعام فيه المذبوح وفيه غير المذبوح، فهو عموما بالإطلاق وطعام أهل الكتاب، هذا جمع مضاف معرفة إضافة، فيعم كل أطعمة أهل الكتاب إلا الخنزير إلا ما دل الدليل يعني. فيكون الأصل هنا، خرجنا عن الأصل الأولي، الأصل في ذبائح أهل الكتاب أجيبه، الأصل في الذبائح عامة حرمة. ليه؟ لقول لا ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله حتى يأتي دليل ينقلني للحل. جاءني دليل، يبقى الأصل في كل الذبائح أهل الكتاب ومسلمون، كل الذبائح الأصل فيها الحرمة، حتى يأتي دليل ينقلني من هذا الأصل ويأصل لي أصل جديد. ذبائح أهل الكتاب جاءني الدليل فقال وطعام أهل الكتاب، يبقى الأصل في ذبائح أهل الكتاب. الحمد لله، متفقون، مختلفون، مختلفون، متفقون. إذا الأصل في ذبائح أهل الكتاب حل، يبقى كل اللحوم المستوردة هذه إيش؟ حلال. طعام أهل الكتاب حلو لك، يبقى كل اللحوم المستوردة اللي جاية كلها إيه؟ حلال، ما لم يثبت دليل أنه حرام. بالصعب يخنقونهم، بالصعب يذبحونهم، بالسم مثلا، بالكهرباء. إذا ثبت لنا أنهم لم يذبحوا الذبيحة المعروفة ما أنهر الدم ماشي وذكر اسم الله، فحتى لو كانوا بيذكروا اسم المسيح أنا ما نعرفش، بس لكن ذبح نفس الذبيحة الصحيحة، فالأصل فيها الحل. يبقى كل اللحوم المستوردة ما تقدرش تقول إن الأصل فيها الحرمة، غلط، غلط فقهيا أن تقول ذلك، لابد إنك تقول الأصل فيها الحل ما لم يأتي دليل، لأن طعام هذا الكتاب أصل فيه الحل، ما لم يأتي الدليل يثبت لنا الحرمة. كأن إيه؟ كأن يصعقوا، كأن يميتوا تكون متربية أو نطيحة، كأن يلقوها من شاهر، مفهوم؟ ده التأصيل العلمي الصحيح. كتبوا على الجمبري مذبوح ذبحا شرعيا، ماشي انا معاك، لكن انا اقول الان بانه اصل اصلا علميا ونطبقه على الواقع. الاصل العلمي يقول كل طعام اهل الكتاب حرام، حل، انا اخطات، اسف. اذا كل طعام اهل الكتاب حل لنا الا ما ثبت بالدليل انه حرام، كالخنزير، الكلاب والقطط، مفهوم؟ نعم. على اهل الاسلام، على المسلمين، على المسلمين. قال انك تدري انت سميت لكن غيرك لم يسمي، ام ايش؟ أم الماء؟ هذه ما فيها شيء، هذا لنا ليس لك، لأن لو قطروا الماء هيكون إيه؟ ميتا، صح؟ ونقول هذا من باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. الورع والتقوى شيء، والتقصيل العلمي شيء آخر. لا، على أن الأصل الصيد الحرمة، هذا هو، لكن نحن أصلنا الأصل جديد. اضبطوا معي، أن الفقه يحتاج دقة نظر، اضبطوا معي. قلنا الأصل في طعام أهل الكتاب الحرمة، حل، أنا مخطئ. إذا طالما قلت الأصل الحل كل شيء حلال إلا، طيب تعال في مسألتك أنت، أنه قال له لا تدري أسهمك قتل أم الماء، صح؟ الأصل الصيد إيش؟ حرمة. يبقى كل شيء عندي مصاد أمامي حرام إلا ثبت بالدليل، فأنت تفارق هنا قياس مع الفأل، مفهوم؟ مفهوم ولا لا؟ هذا صيد والأصل فيه حرمة، وهذا طعام أهل الكتاب والأصل فيه، أصله تأصيل علمي حتى تستفيقه، لا اندريها في ثبات عميق مع مياه البحر الميت الآن حقا ورب، اندريها في ثبات عميق. متى الفواق؟ الله أعلم. نسأل الله أن يغرس فيكم حب العلم والتأصيل العلمي الصحيح، والتفريق البعيد بين أهل العلم وبين أهل الدعوة، وإن كان في كل خير، لكن الفرق بينهما كبير، بينهما عموم وخصوص. نعم. المرأة لو ذبحت، لو كان قلبها جريء وقوية يعني سمت بسم الله صحيح، ليس فيه شيء. لا انا اقصد ما هي ضعيفه على الصوره، شوف الدم نازل على الصوره، مش هتعرف تكمل الدم. اخشى ما اخشاه يتدربوا، يتدربن على الذبح فيذبحن ازواجهن. يعني ايه ثلاث مسامير؟ لازم لو مسوار واحد يبقى ميته. لا لا ما يصح هذا الكلام. طيب ننتهي طيب من الدرس وبعدين نسال. يبقى اذا قلنا الارض استصحاب، قلنا الرابع استصحاب الدليل. المثال الثاني مثلا، الاصل في لبس الحرير للرجال، الاصل في لبس الحرير للرجال حل. انتم ممكن تقولوا الاصل في لبس الحرير عامه الحل، ثم انتقل من الحل الى الحرمه بالنسبه للرجال بدليل، فاصبح الاصل في لبس الحرير للرجال الحرم. ايه انا اتكلم عن الرجال، استصحاب الاصل العام يبقى حل. لو استصحابنا الدليل هنقول ايش؟ واحنا في النوع الرابع استصحاب الدليل، يبقى الأصل في لبس الحرير للرجال الحرمة، حرمة استصحاب الدليل، جاءني الدليل يبقى الحرمة، حتى يأتيني دليل أيضا ينقلني عن هذا الدليل. جاءني الدليل الزبير عبد الرحمن بن عوف